منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الدرس الخامس من الوحدة الرابعة، والكلام فيه بإذن الله تعالى عن بعض الممسوحات التي تغطي الرأس، وسيكون كلامنا بإذن الله تعالى عن العمامة. ما هي العمامة؟ العمامة لغة بالكسر هي المغفر والبيضة وما يلف على الرأس، فهي عامة لكل ما يعم الرأس وتجمع على عمائم وعمام. وأما في الاصطلاح فهي ما يلف على الرأس تكويرا، الشيء الذي يكور على الرأس، ولذلك لم يعتبروا منها اصطلاحا المغفرة والبيضة. أنواع العمائم: منها العمامة ذات الذؤابة، والذؤابة هي الطرف الذي يرخيه الإنسان، الطرف الذي يرخيه الإنسان العمامة بين كتفيه. العمامة ذات الذؤابة أن يرخي الإنسان طرفا منها خلف ظهره، وذلك لأن جعل الذؤابة خلف الظهر هي صفة عمامة المسلمين. ومنها العمامة المحنكة، وهي التي يدار منها تحت الحنك طرف أو طرفان ونحو ذلك، وهكذا يأخذ طرف العمامة ويلف بها تحت حنكه كما يفعله بعض أهل المغرب الحبيب، الشناقطة وبعض بلاد الجزائر وغيرها يلبسون العمامة ويتحنكون بها. وهذه كانت عمة المسلمين على عهده صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها. أما كيفية المسح على العمامة فيكون المسح على أكثر عمامة، سواء كان لها ذؤابة أو لم يكن لها ذؤابة كالعمامة المحنكة، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم رأسه وجوانبه والأذنين، إذا قلنا إنهما منه أي من الرأس، لأنه يشق التحرز عنه فعفي عنه. لحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، أخرجه البخاري. أما مدة المسح على العمامة فذكر العلماء أن التوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف، لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوم وليلة للمقيم. وذكر العلماء للمسح على العمامة شروطا، منها أن تكون العمامة للرجل، فلا يجوز للمرأة المسح على العمامة لأن لبسها لها حرام لما فيه من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، نعوذ بالله من سخطه وأليم عقابه. وأيضا منها أن تكون العمامة طاهرة ومباحة، فيشترط لها العمامة ما يشترط للخف من طهارة العين، وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو على عمامة من حرير، ويشترط لما ذكر أن تكون مباحة، فلو كانت مغصوبة أو حريرا لم تبح. أما ما يتعلق بحكم المسح على الشماغ والطاقية، فذكر العلماء أن المسح على الطاقية ومثلها القبعة لا يصح، وكذلك لا يصح المسح على الشماغ والغترة والكوفية، وهي بمعنى واحد. وقد أفتى علماؤنا المعاصرون بعدم جواز المسح على الطاقية والقبعة والشماغ ونحوها. قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: الطاقية هي القلنسوة، تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس، ولا تستر الأذنين غالبا، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها لعدم مشقة رفعها. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الطاقية ليست كالعمامة، الطاقية والقلنسوة والقبعة كل أغطية الرأس لا تأخذ حكم العمامة، العمامة خاصة هي التي وردت السنة بالمسح عليها فيقتصر عليها، أما أغطية الرأس الأخرى كالطاقية والقلنسوة والقبعة والطربوش وما يلبس على الرأس هذه كلها لا يمسح عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.